تفسير الآية 14 من سورة الانشقاق، يقول تعالى: إنه ظن أن لن يحور، أي إنه توهم في دنياه أن لن يرجع إلى الله تعالى ليحاسبه، ولذلك فعل ما فعل لتكذيبه بيوم القيامة والبعث والجنة والنار، أو لنسيانه لكل هذا وانشغاله عنه. وما ذلك إلا لأنه قد عطل عقله بالأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.